sonría. Baby. واحد ابدا محرر الدم نفذ الحرية من الثورة السودانية باسم الشعب الواحد ابدا محرر الدم نفذ الحرية العاري ديل الصاري أبلت الناري أجمت الحية باسم الجيل السيف العاري ديل الصاري أبلت الناري أجمت الحية الحارس بيتنا صباح وعشية وعنبر جولة وأيام جولة مع الرجعية باسم الشهداء القرج وقرجي وعنبر جولة وأيام جولة مع الرجعية ما بنستسلم حتى الموت وقرتي